بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العلى باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يبارك الله في هذه المجالس، وأن يجعلها مجالس خير وإفادة واستفادة، وأن يوفقنا للقول والعمل الصالح والعمل به إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونستأنف بإذن الباري جل وعلا سلسلة مدارسة متن الأصول الثلاثة. إن شاء الله غادي نبدأ اليوم نذكروا المتن تاع الأصول الثلاثة، لكن يعني المنهج اللي غنمشي عليها هو يعني الاختصار، غنتكلم على المقاصد ديال الرسالة بلا ما ندخلوا في التفاصيل وما ندخلوش في الجزئيات. يعني انا نعطي المعاني ديال الأصول الثلاثة، شحال من واحد كيبدا الأصول الثلاثة ما كيكملهاش، وهي رسالة صغيرة جدا، فهم. فبالتالي نحاول نشرحوها بواحد الشكل بسيط، ناخذ المعاني العامة باش نمشيو نقراو حوايج اخرين، مفهوم. فان شاء الله تبارك وتعالى البارح تكلمنا على ما يتعلق بطلب العلم وأهمية طلب العلم والفضل نتاع العلم والعلماء. فاليوم ان شاء الله تبارك وتعالى نبداو يعني بمدارسة متن الأصول الثلاثة. وبالمناسبة الأصول الثلاثة هي رسالة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي، وهذا إمام من أئمة المسلمين، إمام معروف ومشهور ومجدد من المجددين ديال الدين. هو ظهر في واحد الوقت كان الإسلام يعني ظهروا بدع وظهروا خرافات وظهر الشرك في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر، أوكي. فرحمة الله عليه يعني كان كيعلم الناس، وكان يعني داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يجاهد في سبيل الله. وهذه الرسالة كتبها للعوام وكتبها لطلبة العلم باش يقراوها ويحفظوها ويدرسوها، باش يعني إلا فهموها غتستقر في القلوب نتاعهم، باش تكون بحال واحد القاعدة في الدين في العقيدة. رحمه الله توفى يعني في سنة 600 يعني سنة 1206 من الهجرة، وتولد يعني ما ذكرش لكم تولد في 1115 من الهجرة، يعني تقريبا 91 سنة لعمر. والعمر دلوك يعني كان كله جهاد، كان كله خير، دعوة إلى الله، كان كيعلم كيرشد الناس وصبر على هذا الأمر سبحان الله. والله تعالى جعل واحد السبب باش ينقذ الناس وينقذ العباد والبلاد في الجزيرة العربية من الشرك، والدعوة نتاعو انتشرت بواحد الشكل كبير في بلاد الجزيرة العربية، مشات للشام لمصر للعراق الهند وصلت حتى للمغرب بسبب الدعاة، خدوا عنده العلم ومشاو انتقلوا بين الدول والبلدان، وبسبب الكتب اللي ألف والرسائل نتاوعو يعني رحمة الله يعني. عنده كتابات كثيرة جدا، عنده كتاب التوحيد، عنده كشف الشبهات، عنده القواعد الأربع، عنده الأصول الثلاثة اللي غنشرحو إن شاء الله، عنده اختصار ديال زاد المعاد، عنده كتب كثيرة ما شاء الله، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه. فتبدأ المقدمة دي الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فيعني هناك تبدأ الرسالة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أي هذه المسائل اللي غيذكر لا بد على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، على كل مكلف، على كل واحد بلغ الخطاب ويعني بلغ السن نتاع التكليف، أو حتى الصغار كذلك ماشي فقط الكبار، لا بد يتعلموا هذه الأمور. شنو هي هذه الأمور؟ الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. العلم يعني الإنسان لابد يتعلم ويتفقه في الدين ويعرف باش يكون على بينة، يعرف الدين ديال الله اللي من أجل هذا الدين الله خلقنا. شنو هذا العلم؟ قال لك سيدي وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أول حاجة، أول حاجة الإنسان يتبصر يعرف شكون هو ربه، شكون اللي خلقه، يعرف أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، هو اللي رزق سبحانه وتعالى، هو اللي أعطانا كاع هذه النعم، هو اللي خلقنا وخلق اللي قبل منا وغيخلق اللي من بعد منا. شكون هو؟ هو رب العالمين، الإله الحق المعبود اللي ما كيستحق حتى واحد عبادة إلا هو سبحانه وتعالى. لا الملائكة، يكون ملك مقرب أو حتى نبي مرسل، جن، إنس، صنم، فكر، ملك، لا أحد يستحق العبادة إلا الباري جل وعلا. العبادة حق لله وحده، العبادة أي الباري جل وعلا هو الوحيد الذي يستحق العبادة، رب العالمين، ربي وربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. إذن خصك تعرف هذه المسألة الأولى، أن الله عز وجل هو الرب، وكذلك تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرف الدين. هذا الشيء كله تعرفه بالأدلة، ما تعرفوش بالعقل. قال الله، قال الرسول، احنا الدين ديالنا كناخدوه بالدليل، ماشي برأي فلان ولا علان، كناخدوه احنا الدين تاعنا من الآيات القرآنية، من الأحاديث النبوية. هذا هو الدين الإسلام اللي احنا مأمورين باش ندخلوا فيه، وهذا هو الدين اللي احنا لا بد علينا نلتزم به، عبادة الله سبحانه وتعالى. اللي قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، هذا هو الدين، هي الطاعة ديال الله سبحانه وتعالى والطاعة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، والقيام بالأوامر نتاعو وترك المحارم الله عز وجل نهانا عليها. هذه هي العبادة لله، خلق الناس من أجلها وأمر الناس بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كيفاش غادي يعبدوه؟ بالطاعة ديال الأوامر وباجتناب النواهي، وبإسلام القلب والوجه للباري جل وعلا، وتخصص العبادة لمن؟ للباري سبحانه وتعالى. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، يعني تعرف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام. تعرف أنه هو النبي ديالنا، وأنه هو اللي رسول الله عز وجل إلينا بدين الحق باش يعلمنا ويبين لنا ويرشدنا ويبين لنا الصواب من الخطأ. فخصك تأمن به على أنه هو الرسول الحق، وأن الله صافته للعالمين الإنس والجن، وأن واجب علينا نتبعوه وواجب علينا نمشيو على الطريق دياله. وهذا الشيء غنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى باش غادي نهضر على الأصل الثالث ديال الأصول الثلاثة. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. مسألة الإسلام غنفصل فيها إن شاء الله في الأصل الثاني، أو في الأصل، نعم في الأصل الثاني. العمل به. الثالثة الدعوة إليه. يعني المسألة الثانية ذكر المسألة الأولى اللي هي العلم، المسألة الثانية العمل به، أي أنك خصك هذا الدين اللي آمنت به واعتقدت هذه العبادة خصك تعمل بها. الصلاة، الصوم، الجهاد في سبيل الله، الحج، الإيمان، التقوى، يعني تعمل بهذا الدين، تعمل بالإسلام، لأنك خلقت من أجل العبادة، خلقت من أجل الإسلام، الله خلقك باش تعبده، فخصك تعرف وتعمل عليك أن تعلم وتعمل به، تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن الله فطر لنا التوحيد فلا بد تعمل بالمقتضى دياله اللي هو العبادة ديال الله عز وجل. صلي، قيم الصلاة على حقها وطريقها، تعطي الزكاة إذا كنت من الناس اللي وجب عليهم الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تآمن بالله بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تكون يعني صالح، تكون بر بالوالدين ديالك، تكون يعني ما تقطعش الرحم وإنما تصل الأرحام، وغيرها من الأعمال الله عز وجل أمرنا بها، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. المعاصي الله تعالى نهاك عليها خليها وتركها وما تديرهاش، وتقوم بالأمور الله عز وجل أمرك بها. الثالثة أي المسألة الثالثة من الأمور الله تعالى يعني اللي خصنا نتعلموها، المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي أنه خصنا ندعيو لهذا الدين باش ننصحوا الناس مش يمشيو عليه ويسيروا عليه، ونبين لهم المعروف ونأمرهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وعن المعاصي وعن الذنوب. هذه هي الدعوة لدين الإسلام. كل مسلم خص يدعو للباري جل وعلا على حسب الطاقة ولا على قدر القدرة نتاعو وعلى قدر العلم ديالو. فأي واحد راجل كان أو امرأة يعني عنده واحد المقدار وواحد القسط واجب عليه يقوم به من التبليغ والدعوة إلى الله وإرشاد الناس ونصيحة الناس، يدعو للناس للتوحيد ديال الله عز وجل، يدعيهم باش يصليو ويحافظوا على الصلوات، يدعيهم باش يزكيو ويقوموا بالزكاة، يصوموا رمضان، يحجوا البيت إذا استطعوا، يدعيهم لبر الوالدين بصلة الأرحام. كاع المعاصي الناس يتركوها، خصك تدعيهم لهذا الأمر. الرابعة أي المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني هاد الأمور اللي ذكرنا قبل باش تقوم بيها باش تتعلم وتعمل ودير الدعوة، لا ذلك من الصبر. الإنسان كيوقع عليه أذى لا بد يتأذى، الإنسان كيحصل ليه الأذى، يقدر يتعب ويتأذى من دوك الناس اللي كيدعيهم أو غيرهم، مثل الأهل ديالك أو غيرهم. فشنو خصك؟ خصك تصبر وتحتسب الأجر عند الله، لأن المؤمن كيصبر على قدر الإيمان ديالو بالله، وكيصبر على العمل بما أوجب الله عليه. داك العمل اللي الله تعالى افترض عليك ديرو خصك تصبر عليه، وكذلك خصك تصبر على الأمور اللي الله تعالى نهاك عليها، وكذلك خصك تصبر على الدعوة إلى الله، وتصبر في التعليم، وتصبر في الأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. لا بد خصك تصبر في هذه الأمور. الدين لا بد له من صبر، تصبر على الدعوة للتوحيد، تصبر على الصلاة، تصبر على الزكاة، تصبر على الصوم، على الحج، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصبر عن المحارم باش ترك المحارم والسيئات باش تبتعد منها. الإنسان إذا ما صبرش غادي يوقع فيما حرم الله عليه، أو غادي يترك الأمور اللي الله تعالى وجبها عليه. داك الشيء علاش الله عز وجل تيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تيقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تيقول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، تيقول عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تيقول الله عز وجل واصبر إن الله مع الصابرين. بمعنى صبروا على الطاعة ديال الله عز وجل، وصبروا على الترك أو عن المعصية اللي الله تعالى أمرنا نتركوها، واحذروا مخالفة الأوامر ديال الله والقيام بالنواهي أو ارتكاب النواهي. والدليل يعني هذه الأمور الأربع، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بمعنى الدليل على هذه المسائل الأربع اللي ذكرنا قبل هذه الآية، هذه الآية القرآنية، هذه السورة العظيمة، هذه سورة فيها حجة ودليل وبرهان على تلك الأمور. وهذا هو الدين، الدين كله هذه الأمور، الدين كله إيمان، الدين كله عمل، الدين كله دعوة وصبر، إيمان وعمل ودعوة وصبر. يعني خصك تآمن بالحق وتعمل بالحق وتدعي للحق وتصبر على الأذى في الإيمان ديالك والعمل ديالك والدعوة ديالك. وهذه الآية كتبين في سورة العصر، سورة العصر، أن الناس كلهم في خسارة، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كاع الناس المسلم والكافر كلهم في خسارة، إلا كاين استثناء، شكون هما؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي اللي آمنوا بالله وعملوا بالإيمان اللي الله أمرهم به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هادو هما اللي غادي يربحوا، هادو هما السعداء. راه الله قسم وحلف على هذا الامر، فاش قال والله عصر، والله عز وجل صادق، واخا ما يقسمش سبحانه وتعالى، ولكن هنا قسم باش ياكد المقام وياكد المعنى. الله عز وجل يجوز ليه انه يقسم بما شاء من خلقه، فلا احد يعني يتدخل في هذه الامور. الله يقسم بما شاء لانه الخالق. الله اقسم بالعصر، الله يقسم بالسماء ذات البروج، واقسم بالسماء والطارق، الله يقسم بالضحى، الله يقسم بالشمس والضحى ديالها، الله يقسم بالليل اذا يغشى، يقسم بالنازعات الملائكه وغيرها من الامور، لان هذه المخلوقات كتدل على العظمه ديال الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيستحق العباده، وباش يبين العظم ديال هذه المخلوقات اللي كتدل على الوحدانيه تاع الله سبحانه وتعالى، وانه هو اللي كيستحق العباده. اما المخلوق ما عندوش الحق باش يقسم الا بالله. لا يجوز تقسم ولا تحلف الا بالله، ولا يجوز تحلف بالانبياء ولا بالاصنام ولا بالصالحين ولا بالامانه ولا بالكعبه ولا بحياتك ولا بوالديك ولا بغيرهم. الواجب على المسلم ان يحلف بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الامام احمد بسند صحيح: من حلف بشيء دون الله فقد اشرك، من حلف بشيء دون الله فقد اشرك. وكذلك كما قال صلى الله عليه واله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، اما تحلف بالله ولا اسكت. اذا الواجب على المسلم والمسلمه الحذر من الحلف بغير الله عز وجل، ويكون الايمان كله بالله سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي ده إمام الأئمة المسلمين، إمام مشهور، وده من كبار العلماء، وهو معروف من أحد الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة هم إمام أبو حنيفة، الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل. فالإمام الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، تولد سنة 150 هجرية وتوفى سنة 204، تولد سنة 150 وتوفى سنة 204، وهو من الأولياء الصالحين حسبه كذلك والله حسبه. تقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني المعنى لو كان الله عز وجل ما أنزل إلا سورة العصر غتكفيهم. بمعنى واحد الرواية أخرى كتشرح هذا المعنى، يعني رواية أخرى ديال الإمام الشافعي تقول: لو فكر الناس في هذه الصورة لكفتهم، أي لو كان شافوا فيها وتأملوها وانظروا فيها غتكون كافية لهم باش يلتزموا بالحق ويقوموا بالواجبات لله عز وجل وجبها عليهم، ويتركوا الأمور اللي الله تعالى حرمها عليهم. لأن الله بين أن هذوك الناس اللي آمنوا وعملوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هادو هما اللي غادي يربحوا، وغيرهم هم الخاسرين. ان الانسان في خسر، وهذه حجه قائمه على انه لا بد من التواصي، لا بد من التناصح، لا بد من الايمان، لا بد من الصبر، ولا بد من الصدق، وانه ما كاينش شي طريق باش تكون السعاده وشي طريق للفلاح وشي طريق للربح الا بهذوك الامور الاربعه: يكون ايمان ديالك صدق بالله وبالرسول، ويكون عندك عمل صالح، وتكون كتوصي الناس بالحق، تواصى بالحق والتواصي بالصبر. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري إمام محدث من أئمة المسلمين، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، وهو بين بخارى، هذه من منطقة في خراسان في الشرق الأوسط. تولد سنة 194 في أواخر القرن الثاني الهجري، وتوفى الله يرحمه في القرن الثالث سنة 256، وتوفى وعمره 62 سنة. معروف بكتاب الصحيح، صحيح البخاري، عنده كتب أخرى نافعة، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له. تيقول: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بمعنى المعنى أن الإنسان خصو يتعلم ولو والعاد يعمل، لأن الآية كتقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال ثم واستغفر لذنبك. فبالتالي الا بدات تعلم هو الاول عاد تمشي تعمل، فكتعلم الدين ديالك وكتعمل على البصيره وعلى الحجه والبرهان، والله تعالى اعلم. قال اعلم رحمك الله. دابا حنا انتهينا من المقدمه، هذه مقدمه اولى، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الاذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله عليه لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم. فقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذه مقدمة مهمة جدا، وهذه مسائل لابد أن نتعلمها ونعرفها ونفهموها ونستوعبها ونعملوا بالمقتضى نتاعها قبل ما نتكلموا على أمور التوحيد والمعتقد والعقيدة. غادي ننتقل للمقدمة أخرى عاوتاني. تيقول اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أعيد، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أو يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية يعني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الله ووحد الله لا يجوز، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال لك سيدي اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، هذول ذكرت بثلاثة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم تكن هملا، ثم المسألة الثانية أنه أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والمسألة الثالثة ما يتعلق بالغلاء والبراء، أنه من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله. فهذه الأمور الثلاثة هي من أهم المسائل اللي متعلقة بالتوحيد ومتعلقة بالحقوق ديال الله عز وجل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله عز وجل خلق الخلق باش يعبدوه، ما خلقناش سودا ولا عبث ولا هملا، خلقنا لواحد الغاية عظيمة جدا، واحد الأمر عظيم، واحد الحكمة عظيمة فيها السعادة ديالنا وفيها النجاة نتاعنا باش نعبد الله عز وجل، نعبدوه وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أي ما خلقنا الله إلا لمصلحة نتاعنا في العبادة. طيب هذه العبادة هي لله عز وجل أمرنا بها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه العبادة اللي فيها المصلحة نتاعنا وفيها الفلاح والربح ديالنا، توحيد الله عز وجل. آيات كثيرة في القرآن الكريم الله تعالى مرنا فيها بالعبادة، والله عز وجل يعني بين أن العبادة دخل فيها الخوف، الرجاء، التوكل، الدعاء، الرغبة، الرهبة، الصلاة، الصوم وغيرها. الله هو اللي كيستحق العبادة سبحانه وتعالى دون غيره. كيخلف هذا الشيء فعل الأوامر، ترك النواهي، خصك تدي الأوامر كما أمرك الله عز وجل بها، وكما أمرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخلي النواهي لله عز وجل، نهاك عليها ونهاك عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء داخل في العبادة. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى. ما تصلي غير الله، وما تركعش إلا لله، وما تذبحش إلا الله، وما تدعوش غير الله، وما توكلش إلا على الله سبحانه وتعالى وغيرها من العبادات، وما تحاكمش إلا لله، وما تشرعش إلا ما أمرك الله به. ما تشرعش، أنت ما عندكش حق أن تشرع، الله الذي شرع سبحانه وتعالى. استعانة يعني لا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء نفصله إن شاء الله سبحانه، إن شاء الله نفصله في ما يستقبل، أو في الأصل ما يتعلق بالأصل الأول. طيب، فالله عز وجل خلقنا، أوجدنا من عدم ورزقنا. ما يمكنش الله يخلقنا ويخلينا هكذا، لا بد يرزقنا، لأن الله تعالى خلقنا هو يدبر الأمور تاعنا، وما خلاناش هكذا، بل أمرنا بالتوحيد، وصفت لنا الشرائع، وصفت لنا الرسل، وأمرنا باش نطيعوه ونتركوا المعاصي، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. أي أرسل إلينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأرسله إلينا بما ذكرناه من أمور العبادة، ونزعه القرآن الكريم، والقرآن يدعو إلى ذلك، باش نستقموا في الحياة ديالنا، ونستقموا على ما في هذا القرآن من الهدى، ونعملوا بما فيه من الأوامر، ونتركوا النواهي لله عز وجل نهانا عليها، وعلى يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، جاء باش يعلم الناس الدين. اللي هو فالحبيب المصطفى هو الخاتم ديال الأنبياء، هو إمام الأنبياء، هو أفضل الأنبياء. قال: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. اللي طاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه واستقم على الدين ديالو غيدخل الجنة، واللي عصاه وخرج من الدين ديالو وخرج من الطريق اللي مشى عليه فله النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهد على الأعمال ديالكم، بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون الله عز وجل صف له موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول، فأخذنا أخذا وبيلا. فرعون عصى الرسول، فالله عز وجل عاقب فرعون، أخذه أغرقه في الدنيا، أغرقه في الدنيا، وسيعذبه في الآخرة بالنار. هذا هو الجزاء والعقاب نتاع اللي كيعصي الرسل. هذا باختصار ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية من المسائل اللي خصنا نتعلموها، وهي عندها علاقة بالمسألة الأولى، هي كتحقق يعني من المقتضيات ديال المسألة الأولى المسألة الثانية. أي خصك تعرف وتعلم أن الله ما يرضاش أن شي واحد يتعبد من دونه. لا يحب الله الشرك ولا يرضاه. واه، ياك الله هو اللي خلق، وهو اللي رزقك، وهو اللي يحياك، وهو اللي سيميتك. حتى شي واحد ما عندوش هاد الاوصاف وهاد الافعال، فعلاش تعبد غيره؟ الله لا يرضى ان يشرك معه احد. اللي خلقك وعطاك هاد النعم هو اللي كيستحق العباده، ما كيستحقش الشرك. لا يرضى ان يشرك معه احد من الخلق، يكون نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهم، لان العباده حق لله وحده، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وكما قال الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. ما كنعبدوا غيرك انت يا الله، وما كنستعنوش بك غيرك انت، وما كنستعنوش الا بك يا الله، لان الشرك اعظم ذنب واعظم كبيره. الله ما كيغفرش الذنوب. يعني ايات كثيره في القران امراتنا باش نخلصوا العباده لله سبحانه وتعالى، وايات كثيره كتنهانا عن عباده يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، لأن الشرك كما ذكرت من أعظم الذنوب، وآيات ونصوص كثيرة جدا يعني تكلمت عن هذا الأمر. فلا بد أن تجمع بين اعتقادك وإيمانك بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، وتآمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة من ذبح وصوم وصلاة وغير ذلك من الأمور. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد. وقال عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. ثالثة، أي المسألة الثالثة اللي كيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم نذكر المتن بعدها، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا غادي نتكلم على مسألة خطيرة جدا متعلقة بالوراء والبراء، عفوا الولاء والبراء. هذه المسألة الثالثة من أهم الواجبات اللي لابد يعلمها كل مسلم وكل مسلمة، وأنه لا ينبغي أن يوالي المسلم المشركين، ولا يجوز له باش يحبهم. راه اللي طاع الله وطاع الرسول ووحد الله لابد أن يعادي الكفار ويبغض الكفار، يبغضهم في الله. لا يجوز لك تحبهم وتواليهم، لأن الله تيقول لا تجد قوما، ما كاينش يا محمد صلى الله عليه وسلم شي قوم كيدعيوا الإيمان والصدق، يعني إيمان صادق، وكيتلاقاهم كيحبوا دوك الناس اللي حادوا الله وحادوا الرسول. الله تيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتيقول الله عز وجل في آية واضحة جدا تطبيق العملي ديال الوراء والبراء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قدوة إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إن براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إن يعني براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد تكون عندنا العداوة والبغضاء لكفرة المجرمين، لا بد أنك تبغضهم وتعاديهم، أعداء الإسلام لا بد من معاداتهم، وتحب المؤمنين وتواليهم وتنصرهم. هكذا المؤمن قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، هكذا المؤمن كيحب أولياء الله وكيتعاون معهم على الخير وعلى الصلاح، وتكره أعداء الله من الكفرة من المحاربين من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين ومن العلمانيين ومن الطواغيت وكاع الناس اللي كيحاربوا الدين وكيحاربوا الإسلام، لا بد نكرهوهم ونبغضوهم ونعاديوهم في الله. وإن يعني هذا لا يخالف أنك لا بد تدعيهم، لكن الفرق بين الدعوة إلى الله اللي كتقتضي الحكمة والابتسامة، ولكن القلب ديالك لا بد أن يحمل البغض. واش اللي كيعتقد أن الله ثلاثة، أو اللي كيعتقد أن الله فقير، أو أن اللي كيقول لك أن الله عز وجل ما افترضش يعني تطبيق الإسلام على أرض الواقع، هتحبه غتبغضه في نفس الوقت، مقام الحكمة أو مقام الدعوة يختلف، مفهوم؟ يعني واخا يكونوا في بلاد المسلمين ويخذوا الجزية، يعني يدفعوا الجزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود، خذها من النصارى وخذها حتى من المجوس، مفهوم؟ أخذ الجزية منهم راه لا يعني أنه يعني محبة لهم، وإنما فيه عون للمسلمين. إلا ما بغاوش يدفعوا الجزية، مفهوم؟ وما بغاوش يسلموا، يقاتلون كما هو الشرع الإسلامي. وهذا يتعلق كما قال الإمام العلامة بن باز أمر خاص بأهل الكتاب والمجوس، أهل الكتاب النصارى واليهود والمجوس، هادو إما يسلموا، إلا ما بغاوش يسلموا يدفعوا الجزية، ما بغاوش يدفعوا الجزية يقاتلون. أما باقي الكفار فالقول الصحيح أنه لا تقبل منهم جزية، يقاتلوا حتى يدخلوا الدين بحال الوثنيين والشيوعيين والعلمانيين وغيرهم من الكفرة، إذا كانت القدرة عند المسلمين. إذا كانت القدرة قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله، وقال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتقول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آيات كثيرة جدا تتكلم عن هذا المعنى، المراد أنه لابد من القدرة بطبيعة الحال، لأن الله تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم المشركين العرب ما قاتلهمش إلا لما كانت عنده القدرة وكانت عنده القوة، وفي الآخر الله يقول يعني في الآية دي الولاء والبراء أولئك كتب الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بقوة منه. هذا ما يتعلق بالمسائل الثلاث، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتوقف هنا على أساس نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى من قوله رحمة الله عليه اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذن يوم تكلمنا على المسائل الأربع، ثم المسائل الثلاث، وباختصار شديد إن شاء الله نحاول ندرس هذه الأمور ونفهموها ونستوعبوها، وذيك المقدمة الأخرى اللي غنتكلم عليها إن شاء الله في الحصة المقبلة. بعض العلماء قالوا هذه المقدمة الثلاث هي ماشي من التأليف ديالو، إنما من تأليف بعض طلبة العلم، يعني تلك اللي قال لك مازال ما دخلنا الأصول الثلاثة، لكن سواء هو اللي كتبها أو غيره فنحن نستفيد منها، استفدنا منها باش تكون بحال واحد التوطئة لفهم الأصول الثلاثة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.